السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح كده، يكتب عنده 8. واضح يكتب 8 بالذات المطايرة. طيب كمل إن شاء الله. كنا بنتكلم في آخر حاجة إن قبل ما نتكلم في أي عناصر إن شاء الله بإذن الله، قبل ما نتكلم في أي عناصر محتاجين نتكلم عليها النهارده لتصحيح رحلة العودة أو مفاهيم رحلة العودة إلى الله عز وجل، ومن ثم جعل الدنيا مزرعة للآخرة. عايزين نأكد على معنى إن إحنا مش هنقدر نعمل ده غير بالله عز وجل. ربنا يعزك ويرفع قدرك، شرفتينا والله شيخ محمد. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. إحنا لن نستطيع فعل هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. كونوا على يقين، كل ما تجتهد في الاستعانة بالله عز وجل حتى تصل إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى بيعينك على ده، وبيفتح ليك الأبواب المغلقة من صح التعبير، لأن الأبواب عند الله عز وجل مفتوحة، ولكن تحتاج لحسن وفهم طبيعة العلاقة مع الله عز وجل. عشان كده جاء في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن لما أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض، قال له: يا آدم، أحبني وحببني إلى خلقي، ولا تستطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. محتاجين إن إحنا نرجع تاني نستعين بالله سبحانه وتعالى، نرجع تاني نستفتح رحمات ونستنطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى، حتى نستطيع إن إحنا نقبل على الله، حتى نستطيع إن إحنا نقدر نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى. نبدأ نتكلم إن إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نصحح هذه المفاهيم، مفاهيم العودة إلى الله عز وجل. عايزين نتكلم عن الأصول اللي إحنا عايزين ننطلق منها إن شاء الله لو ربنا أعان. محتاجين إن إحنا نتكلم عن بعض العناصر، وهي على سبيل الإجمال إن إحنا لن نستطيع العودة إلى الله عز وجل أو تصحيح مفهوم العودة إلى الله إلا من خلال كلام الله. فمحتاجين نرجع تاني ونداوم على قراءة القرآن، وفرصة مهمة جدا وفرصة عظيمة من الفرص، ولعل ربنا سبحانه وتعالى هيئ هذه الأسباب لذلك. إحنا داخلين على موسم رمضان، موسم الخير، موسم الإقبال على الله عز وجل إن صح التعبير. وفي مرحلة الاستعداد لرمضان الواحد بيجتهد في قراءة القرآن، بحيث إن هو أول ما يخش على رمضان خلاص يبقى ليه حل آخر مع القرآن وتدبر القرآن. فبالتالي محتاجين إن إحنا نستثمر هذه الفترة في مسألة قراءة القرآن على التدبر لمعاني العودة إلى الله عز وجل، ونشوف المفاهيم والقيم والأوامر والنواهي والإرشادات اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهها لينا من خلال القرآن، حتى نصحح هذه المفاهيم. اثنين من الأشياء اللي إحنا عايزين نتكلم عليها الرحلات الحقيقية. يعني إيه رحلة حقيقية؟ وإيه اللي بيحصل فيها؟ وإيه الرحلة دي؟ هنتكلم عنها إن شاء الله. رقم 3 مسألة الإنفاق في سبيل الله، 4 الاقتصاد في المعيشة، 5 الثوابت اللي المفروض تكون في حياتنا حتى نصح مفهوم العودة إلى الله مرة أخرى، رقم 6 الدعوة إلى الله، رقم 7 الصحبة الصالحة. 7 نقط دول هنحاول إن إحنا نتكلم عنهم النهاردة حتى لو بشيء من الإجمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا. وزي ما ذكرنا في أول عنصر مسألة المداومة على قراءة القرآن، ودي الوسيلة الأولى من وسائل حسن التعامل مع الدنيا، إن القرآن هو من أفضل الوسائل اللي نقدر من خلاله أو بتكفل لنا دوام تذكيرنا لحقيقة الوجود ورحلة العودة إلى الله عز وجل. فتلاقي دايما القرآن بيكلمنا عن بداية الخلق وطبيعة الامتحان وحقيقة الدنيا وكيفية الإجابة على الأسئلة أو الابتلاءات أو الأمور اللي هنتعرض ليها في الدنيا أو اللي هنتعرض ليها في الآخرة بشكل صحيح من خلال تعاملاتنا في حياتنا العملية، سواء من صور المنع أو العطاء أو ضرب الأمثلة وعرض النماذج والقصص القرآنية اللي بتقص علينا من أحوال الصالحين اللي أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى وبقوا فين في الآخر، واللي استقاموا على منهج الله حتى اقتدي بيهم في رحلة العودة إلى الله. وفي المقابل برضه ما بيسيبناش القرآن، ولكن بيعرض لينا أو بيعرض علينا العديد من نماذج المعرضين اللي اتبعوا الشيطان وركنوا إلى الدنيا وغفلوا عن المهمة اللي خلقوا من أجلها. والمتأمل في مسألة القرآن وقراءة القرآن والمعيشة أو التعايش مع القرآن بيجد إنه ما فيش صورة من الصور إلا بتذكر بهذه الأمور أو حتى بعضها. تجد مثلا اللي بيقرأ قرآن بيجد أمامه في أي موضع يقرأ فيه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. المفاهيم دي والمعاني دي لابد ان احنا نفهمها ونتعايش معها حتى نصحح المفهوم او نحسن في التعامل مع الدنيا في رحلة العودة الى الله. ومع اهمية دور القرآن كمذكر لحقيقة الوجود واللي المفروض ان احنا نكون عليه او نفعله حتى تكون هذه التذكرة تذكرة فعالة، الا ان التذكرة دي وحدها لا تكفي ابدا حتى تجعل السائر إلى الله عز وجل في رحلة عودته إلى الله أن نستقيم على أمر الله، بل لابد أن هو يصاحب ذلك، أقصد بذلك فكرة التجاوب والمعايشة مع القرآن بتجاوب قلبي وانفعال وجداني بيدفع صاحب هذا المقام للقيام بمقتضى هذه التذكرة من أعمال صالحة. وهنا بيأتي الدور المتفرد للقرآن واللي بيتمثل في قدرة القرآن على التأثير على المشاعر وقوة سلطان القرآن وألفاظه على النفس وتصويره العجيب والمثير لمشاهد يوم القيامة. وده بيخلينا أو بيخلي الإيمان يزداد في قلوبنا وبيولد الطاقة الدافعة علينا للقيام بالأعمال الصالحة المختلفة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هو ده الحاجات اللي احنا محتاجينها في التعامل مع القرآن. محتاجين ان احنا نعيش مع القرآن ونتجاوب مع الأوامر والنواهي والتوجيهات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا في القرآن حتى نستطيع أن نعود إلى الله عز وجل من خلال القرآن. طب إيه الوسائل اللي ممكن تحقق لنا هذا الغلط؟ رقم واحد، إن أنت تكون مشغول بالقرآن، وإياك أن تنشغل عن القرآن. خليك مشغول بالقرآن وإياك إن أنت تنشغل عن القرآن، فكما قيل: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. أنا عايز أقتبس هذه المقولة فأقول: كل ما شغلك عن الله فهو شؤم عليك ولو بعد حين. أي حاجة هتشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى وإن كانت مباحة وإن كانت حلال، صدقني هتبقى شؤم عليك في يوم من الأيام إلا إن شاء الله عز وجل. ودي قاعدة من قواعد الفقه التعامل مع الله عز وجل. اوعى تنشغل عن الله بأي شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يؤخر، الله سبحانه وتعالى لا يقدم عليه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يقال له لا، الله سبحانه وتعالى لا ينشغل عنه بغيره سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تنشغل عن الله. رقم 2، من الوسائل لتعين على تحقيق التجاوب مع القرآن وجعل القرآن زي ما بيقولوا إن صح التعبير كتالوج أو نموذج أو مرجع أساسي أو مصدر لنا، مصدر أساسي في تصحيح مفاهيمنا للعودة إلى الله عز وجل، تهيئة الجو المناسب. هيئ الجو المناسب في القراءة، يعني حاول تجمع قلبك، شتات قلبك وتجمع ذهنك وانت بتقرأ القرآن. حاول دايما ما تبقاش مشغول بحاجة، اختار الوقت المناسب اللي انت بتبقى فيه صاحب صفاء قلبي وعقلي او ذهني عشان تقدر تقرا القران. خليك على وضوء، خليك في الثلث الاخير او بعد صلاه الفجر، خليك في وقت انت اضرب الوقت اللي انت بتبقى فيه صافي قلبيا وصافي ذهنيا، في الوقت ده اقرا القران. طب في الاوقات اللي انا مش مفيش الجو ده معاك، برضو اقرا القران، بحيث ان انت خلي القرآن دايما معاك، سواء معاك قلب او معاكش قلب. ولكن انا بتكلم في النموذج الامثل، الافضل ان انت تهيئ جو مناسب وانت بتقرأ القرآن. رقم ثلاثة، القراءة المتأنية. دايما السؤال المعتاد بتاع كل سنة في مسألة قراءة القرآن، هل نقرأ كتير ولا نقرأ بتدبر وخشوع، ولا نقرأ كتير عشان نحصل ثواب؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله عنا خيرا، لما اجاب او لما سئل عن هذا قال: ايهما انفع لقلبك فافعله. لو كان الافضل ان انت تقرا بسرعه اقرا بسرعه، الافضل ان انت تقرا بتاني اقرا بتاني، ولكن الجمع بين الخيرين اولى. بمعنى ان انت في اوقات محتاج ان انت تقرا بسرعه عشان تمر القران على قلبك، ويكون فعلا ازداد الايماني او رصيد الحسنات بتاعك من خلال القران. وفي نفس الوقت العنصر الثاني اللي احنا قايلينه في تهيئة الجو، لا استخدم بقى القراءة بخشوع وتدبر. رقم ثلاثة، التركيز عند القراءة. حاول تركز في المعاني اللي انت بتتلقاها من خلال القراءة. هل كده معاك كشكول؟ مش عايز اقول علمني ربي، يعني ايه المعنى؟ ممكن يكون تقيل في نفوس بعض الناس او ككلمة، ولكن علمني القرآن. خلي كشكول كده اسمه تعلمت من القرآن، وابدأ كل مرة وانت بتقرأ كده اكتب النهاردة في الورد بتاعك، سواء حتى لو صفحة، آية اتعلمتها أو مفهوم أو قيمة أو معنى اتغرس في قلبك أو ربنا سبحانه وتعالى خلاك تركز معاه في خلال الورد بتاعك. ركز في قراءتك، وده هيدخلنا بعد كده في التجاوب مع الآية. لو لقيت آيات فيها جنة اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون من أهل الجنة، لو لقيت آيات فيها نار استعيذ بالله من النار، لو لقيت فيها امر افعله، ولو لقيت فيها نهي ابعد عنه، وهكذا. وده كان يعني مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرسه في الصحابه. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرا القران او يمر على ايه فيها ذكر الجنه كان يتجاوب معها صلى الله عليه وسلم، وان كان فيها ذكر النار كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وهكذا. العنصر اللي بعد كده من وسائل تحقيق تجاوب مع القرآن أو المعيشة مع القرآن أو جعل القرآن مصدر لنا في تصحيح مفاهيم العودة إلى الله عز وجل، إن إحنا نردد الآيات اللي بتؤثر على القلب. أوعى تعدي آية ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها سبب إن أنت تخشع خشوع لقلبك أو تدمع عينك إن أنت تعديها. عيدها، عيدها كل شوية، ورددها في الورد بتاعك وغير الورد بتاعك، اكتبها قدامك في سبورة الأعمال أو في على المكتب أو في أي مكان أو على الموبايل، اكتب الآيات اللي أنت بتتأثر بيها كل شوية، اقرأها وافتكرها من حين لآخر. آخر عنصر معانا في مسألة القرآن، اتعلم الآيات وتعلم إزاي تعمل بيها. يعني حاول تقرأ وأنت بتقرأ القرآن، هات تفسير ميسر أو هات معاني الكلمات عشان تفهم أنت بتقرأ إيه، بجانب إن أنت زي ما قلنا ان انت تعمل بما قرأته، بحيث ان انت بإذن الله تكون من الناس اللي بتتقرب الى الله عز وجل بكلام الله. فكما قيل: لن تستطيع ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء احب اليه من التقرب اليه بكلامه صلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي محتاجين ان احنا نركز مع القرآن، وانت جاي لك الموسم او الوقت اللي الناس كلها بترجع فيه للقرآن، وموسم الطاعات الإيمانية من خلال القرآن هو موسم رمضان، ومن قبله موسم الاستعداد لرمضان. استثمر هذه الأيام حتى تحصل هذه المعاني، ويكون القرآن زاد ليك بالنسبة أو في رحلة العودة إلى الله تبارك وتعالى. عندنا العنصر اللي بعد كده واللي حابين إن احنا نتكلم فيه، انتوا معايا الاول يا جماعه؟ معلش، اللي معايا كده يكتب 9، اللي معانا يكتب 9. معنى الارتفاع؟ نكمل إن شاء الله. العنصر اللي بعد كده من العناصر المعينة لحسن التعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للآخرة، الرحلات الحقيقية. واللي إحنا نقصد بيها هو القيام بزيارة بعض الأماكن أو أماكن بتذكرنا بحقيقة الدنيا. مهما سمعنا أو قرأنا عن حقيقة الدنيا، مش هنقدر أبداً نحس بتلك الحقيقة إلا لو شفنا الأماكن اللي بتذكرنا بهذه الحقيقة، لأن الرؤية لها دور كبير جدا في التأثير على النفس، فكما جاء في الأثر أو في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. ومن الرحلات دي رحلات زيارة القبور. زيارة القبور، في القبور أو لما بنزور القبور بنشوف الحقيقة، وإن الدنيا عمرها ما كانت دار مقام لحد، وإن الموت هو القدر المحتوم على كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث في الجامع الصغير: ظل القبور، ظل القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوي موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحبيب في ظل الله يوم القيامة. زيارة القبور دائما وأبدا بتذكر بالآخرة، وتغسيل الموتى من أفضل المواعظ البليغة اللي ممكن يتأثر بها أي إنسان، بجانب صلاة الجنائز. يا جماعة، لما نسمع على إن في جنازة من الجنائز نجري ونصلي عليها بهذه النية، مش بنية بس الثواب، ولكن بنية تذكر الآخرة. فمحتاجين إن إحنا كل فترة من الفترات إن إحنا نزور القبور. وعفوا، من باب الأمانة، الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وليس في صحيح الجامع. فمحتاجين كل فترة من الفترات إن إحنا نزور المقابر، بحيث ان احنا نشوف اماني المقابر دي عامله ازاي، اماني اهل المقابر شكلها ايه، ادراك ما يمكن ادراكه من الاعمال الصالحه. هي دي الامنيه الوحيده اللي بتكون عند اهل القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون او تنفلون، ويشير الى صاحب القبر او يشير الى القبر، فيقول: يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتين خفاف من الركعات اللي ممكن واحد يتنفل بيها أو يحتقرها، يا عم أنا مش قادر، فبالتالي مش مشكلة أصلي، أنا أخش أنام. لا لا لا، مش مشكلة هذه النافلة، لا، الركعتين دول لصاحب هذا القبر يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه روحه مره اخرى حتى يتنفل بيها، او يقوم بتلك الركعات الخفيفات حتى تزيد من عمل الصالح. ايضا من الرحلات الحقيقيه التي نريد ان احنا نكثفها الفتره القادمه هي رحله التعرف على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ليس لها أي قيمة عند الله عز وجل، واللي بيراها على حقيقتها بيأنف منها وبيزهد فيها زهد حقيقي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصفها بأوصاف عجيبة، بل أوصاف منفرة، عشان يضعها في حجمها الصحيح وحجمها الطبيعي داخل نفس المسلم، وبالتالي ده بيدفعه للتعامل معها بشكل صحيح وبما تستحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. إن الله تعالى جعل ما يخرج أو ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. الحديث أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وقال حسن. تخيل أعزكم الله، هي دي حقيقة الدنيا. محتاجين إن إحنا نعيد تاني النظر للدنيا وحقيقة الدنيا، بحيث إن إحنا نعرف إزاي نتعامل معاها. النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور اللي كان بيفعلها مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى يبين لهم حقيقة الدنيا بتلك الأمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسوق وكان به يعني جدي أسك ميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تناوله كده وأخذ بأذنيه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به يا رسول الله؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا. عشان أسك. فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تخيل معايا مدى التأثير في هذا البيان العملي على الناس وعلى الحاضرين وعلى الصحابة، وإزاي هيظل عالق في أذهانهم فترة طويلة. هي دي، أو هو ده اللي احنا عايزين نعمله عشان نشوف الدنيا على حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان هو يوصل هذا المفهوم للصحابة بشكل نظري وبشكل عملي اكثر منه، بحيث قضية الزهد في الدنيا والتعامل معها على حقيقته يوصل للصحابة، فبالتالي يعرفوا ازاي يرجعوا او يستعدوا في رحلة العودة الى الله عز وجل، ولا يركنوا الى الدنيا ابدا، ولا يجعلوا الدنيا يعني غاية تدرك، ولكن يتعاملون في الدنيا بالمفهوم الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. دي حقيقة الدنيا، دي الدنيا بس. والذكي في تعامله مع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يستثمر الدنيا في رحلة العودة إلى الله عز وجل. من الوسيلة الثالثة في وسائل حسن التعامل مع الدنيا هو مداومة الإنفاق في سبيل الله. مفيش شك يا جماعة إن المال هو أبرز رمز من رموز الدنيا، فيعتبر في نظر كتير من الناس إلا من رحم ربي الوسيلة الأكيدة لتحصيل أي شيء هو عايزه من حاجات أو شهوات أو ملذات أو احتياجات، ومن الحاجات اللي جبلت عليها النفوس على حبها والشح به هو المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وعلى عكس كثير من شهوات الدنيا، فإن شهوة المال ما بتنطفئش أبدا داخل النفس، وكلما زاد هذا المال وتنامى كل ما الإنسان راغب أن يبقى فيه زيادة أكثر للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذه الحقيقة فيقول: لو كان ابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سبحانه وتعالى. ومن هنا بتظهر لنا قيمة الإنفاق في سبيل الله كعلاج أكيد لحب الدنيا والتعلق بها. فقال تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده توجيه رباني لمن يريد يكون له خير لنفسه في الدنيا والآخرة، أنه يكثر من الإنفاق في سبيل الله. أهمية الإنفاق أو المداومة على الإنفاق في سبيل الله، محتاجين أن احنا ننتفع بها أو بهذا الدواء الرباني إن صح التعبير، ولو بشيء من القليل في صورة يومية، حتى لو جنيه أو نص جنيه أو 2 جنيه، أيا كان المبلغ، ولو كان أقل القليل، وإن بلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، ولكن عايزين نغرز هذا المفهوم مداومة الإنفاق في سبيل الله في نفوسنا. وكل لما كان شيخ أمين أنصار ربنا يحفظه كان دايما يذكر هذا المثال ويقول مش هتقدر تضحي بالكثير غير لما تتعود تضحي بالصغير الأول. يعني إيه؟ عود نفسك إن أنت تضحي بحاجات صغيرة سهلة بسيطة عشان لما تيجي الحاجة الكبيرة والامتحان الكبير ليك في التضحية تبقى أصلا مستعد له قبل كده ونفسك متهيئة ليها، إن أنت سهل إن أنت تترك لله، سهل إن أنت تبذل لله، سهل إن أنت تضحي لله من خلال التدريبات أو التمارين الترك اللي أنت عملتها في الحاجات الصغيرة. فبالتالي ابدأ من دلوقتي وحاول إن أنت تداوم في مسألة الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل عشان تقدر تصل عندما يراد منك ان انت تضحي بحاجه كبيره او تنفق في سبيل الله في المال بشيء كبير او بمبلغ كبير تكون انت اتدربت على ده. وربنا سبحانه وتعالى اعطى ثواب عظيم لمن ينفق في سبيل الله ويدين او يداوم على هذا الانفاق. فقال ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. ومن ايضا الفوائد المهمه للانفاق تعلق قلبك بالاخره. الحمد لله. تعلق القلب بالآخرة. فجاء أخرج ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عبيد قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت. خد بالك من الكلمة يا جماعة، من أكثر الصفات اللي بتميز الصراحة والوضوح الدعوي أو الصراحة والوضوح التربوي، بمعنى إن لو كان عندهم أي مشكلة تربوية أو إيمانية كانوا على طول بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت؟ أنا ليه ما بحبش الموت؟ ليه مش عايز أموت؟ وسيدنا حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. الموضوع منتهي. يا رسول الله، إذن لي في الزنا. عنده مشكلة بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مشكلة، معظم المشكلات سلبية، بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيداريش على المشكلة. ودي نقطة تربوية نحاول نتعايش معها أو نعيش معها في مشاكلنا الإيمانية أو التربوية، إن لو حد فينا عنده مشكلة إيمانية وتربوية على طول يروح لداعية أو لشيخ أو لمربي هو متخصص في هذه المشاكل ويبدأ يعرض عليه مشكلته، حتى لو هو مش حابب إن هو يظهر في الصورة يعرض في السؤال. ولكن اعرض مشكلتك الإيمانية والتربوية عشان لا تجعلها تتفاقم عليك. فدائما وأبدا النفس أو الشيطان، النفس والشيطان بيستأسدوا على الإنسان أو العبد السائل الله عز وجل في لحظة ضعفه. فلو أنت ما عندكش الحسن اللي أنت بتتحصن بيه من فهم أصلا لطبيعة المشكلة وسبل الحل، بجانب رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل وبعض الأمور الأخرى، فتقع فريسة في يد الشيطان ومن ثم في يد النفس الأمارة بالسوء. فقال يا رسول الله، جزاكم الله خير، فقال يا رسول الله، مالي لا أحب الموت؟ قال: هل لك مال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقدم مالك بين يديك، فقدم مالك بين يديك. قال: لا أطيق ذلك يا رسول الله. شفت الصراحة والوضوح؟ مش قال له حاضر يا رسول الله راح وما عملش، قال له: لا، ما اقدرش اعمل كده. واضح. فقال: لا أطيق ذلك يا رسول الله. فقال: فإن المرء مع ماله إن قدمه أحب أن ينفقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه. لحله، أنت بتحب، أنت خايف من الموت، بتحب الدنيا، أنفق أنفق. وهكذا داوم على الإنفاق حتى تعلق قلبك بالآخرة. كثرة الإنفاق في سبيل الله بتجعلنا دائما وأبدا يعني نذكر أنفسنا بالآخرة. وأبشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الفوائد على مداومة الإنفاق في سبيل الله، إن احنا يكون لينا نصيب من دعاء الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفه، يا رب اخلف، يا رب اخلف على من انفق في سبيلك، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. ابشر بدعاء الملائكه لك، وهو دعاء مستجاب باذن الله. ايضا من الوسائل اللي احنا محتاجين ان احنا تكون عندنا حتى نستطيع ان احنا نتعامل مع الدنيا معامله صحيحه، تكون يعني زاد لينا في رحله العوده الى الله ومزرعه لينا للتزود بالاعمال الصالحه في الاخره، هو الاقتصاد في المعيشه. الاقتصاد في المعيشه. نحب ان احنا نكمل ان شاء الله سريعا ونخلص النهارده ان شاء الله الثلاث عناصر الجايين، ولا نكمل ان شاء الله؟ طيب، هو في حد في الغرفه بعد الدرس ان شاء الله؟ يعني في حد بحيث ان احنا نرجئ الاخر بقيه العناصر للمره القادمه، او المره القادمه نتكلم في وقفات ايمانيه او وقفات تربويه في فقه التعامل مع رمضان. طيب، هو المره القادمه يعني اللي بعدنا الساعه كام؟ الساعه 10 ولا؟ بإذن الله قبل 10 ونص تكون خلصت إن شاء الله. الوسيلة الرابعة بإذن الله عز وجل بإذن الله هو الاقتصاد في المعيشة. مع مداومة الإنفاق في سبيل الله كما ذكرنا في العنصر السابق، أيضا محتاجين إن إحنا نعمل حاجة تانية، إن إحنا نتوسط في نفقتنا على متطلبات المعيشة أو معيشتنا في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. الاقتصاد في المعيشة. حاول بقدر المستطاع ان احنا نحرص على عدم التبذير، او حتى ان احنا نبحث عن كل حاجة جديدة من الكماليات اللي يمكن الاستغناء عنها. قال تعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما تدورش دايما على الكماليات، دور على الاساسيات. كان أحد الدعاة ربنا يحفظه ويرفع قدره، الواحد يخشى إن هو يقول اسمه، ولكن يكفينا الشاهد، كان بيقول: أنا مستعد، أو أنا مش عايز أزود الدنيا عندي عشان لما أقابل ربنا أكون خفيف خفيف. فلو ربنا سألني هقول له: أنا عندي قد كده من القمصان او الجلابيات اللي بيدعو بيها او بيلبسها في الدعوه الى الله، عندي قد كده من الفلوس، عندي قد كده من الامور الاساسيه اللي لا غنى عنها في حياه اي انسان، بحيث ان انا اكون خفيف خفيف في الحساب. لما ربنا سبحانه وتعالى يسالني عن المال او عن الدنيا، ما اخدش وقت في هذا او في اجابه هذا السؤال. محتاجين ان احنا يكون عندنا اقتصاد في المعيشه، محتاجين ان احنا ننظر لهذا العنصر باهميه، ما ندورش على الكماليات، ما ندورش على الامور اللي احنا يمكن ان احنا نستغنى عنها وتكون عندنا اساسيه. ودايما اللي يساعدنا على ده، او من اهم الاسباب اللي بتدفعنا للاقتصاد في المعيشه، او حتى العكس بقى، عدم الرضا عن الحال، هو التطلع في لايدي الاخرين، التطلع في ما هو اي في ايدي الاخرين. يعني ايه؟ دايما الواحد لما بيبص للناس الاكبر منه او الاعلى منه او الميسورين الحال او معيشتهم الدنيا عاليه، دايما بيضغط على نفسه ودايما بيبحث. ودي من الامور النفسيه اللي لابد ان الانسان يتعامل معها بشيء من العقل والحكمه، ان دائما وابدا نحن ننظر الى ما هو ادنى منك، انظر دائما الى من هو ادنى منك. فبالتالي علاج عمل النبي صلى الله عليه وسلم موضع، فقال: إذا نظر أحدكم إلى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لو لقيت نفسك بتبص كده لحد عالي في الدنيا أو أعلى منك في الدنيا أو بسط له في الرزق أو قدر له الغنى، على طول بص على ناس تانية أقل منك بحيث إن هو يحفظ التوازن وترضى بهذا الحال ويكون عندك هذا المفهوم، مفهوم الاقتصاد في المعيشة. فقارن نفسك دايما باللي أقل منك في أمور الدنيا، هيخليك دايما راضي عن حالك ومستشعر عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. والعكس في الآخرة بقى، لو لقيت حد أعلى منك في الآخرة أو في سباق إلى الله عز وجل، لا سبقه. عشان كده الحسن البصري كان يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فاتركها له، وإذا رأيته ينافسك في الدين فنافسه. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده التنافس الحقيقي، هي دي النظر الحقيقي، إن إحنا ننظر لبعض في الآخرة. كان أحد السلف بيقول: والله ما علمت من أحد تعبد إلى الله عز وجل بعبادة إلا تعبدت الله عز وجل بها وأفضل منها. ده التنافس الحقيقي، ده التطلع الحقيقي، التطلع إلى الآخرة. محتاجين إن إحنا نعيد هذه المفاهيم مرة أخرى حتى نستطيع إن إحنا نعود إلى الله عز وجل بقلوب سليمة، نعود إلى الله عز وجل بحسن تعاملنا مع الدنيا. أيضا الوسيلة الخامسة الثوابت اللي في حياتي، ثوابت طبق التعامل مع الدنيا، إن يكون عندنا ثوابت في حياتنا يا جماعة. كل واحد فينا له ارتباطات ومشاغل خاصة متعلقة بحياته كسعيه في طلب الرزق أو قضاء حوائج أهله أو حتى القيام بحقوق ناس آخرين عليه. فلو كل واحد ساب نفسه لهذه المشاغل فهيلاقي نفسه مستهلكة، ومبقاش عنده أي وقت إن هو يحسن الاستعداد للآخرة والقدوم على الله عز وجل. لو كان الأمر كده فهنستعد إمتى للآخرة؟ إمتى هنحصل ثواب وحسنات نزيد بيها من رصيد الحسنات ورصيد الإيمان في رحلة العودة إلى الله عز وجل؟ الحل المناسب دائما وأبدا في هذه المعادلة، معادلة السعي على الرزق وقضاء حوائج الأهل والأمور الضرورية اللي لا غنى عنها في هذه الحياة الدنيا، إن إحنا نحسن تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن يكون في ثوابت دايمة لينا في حياتنا حتى لو بتشكل الحد الأدنى الذي ينبغي إن إحنا نلتزم به ولا نفرط فيه أبدا مهما كانت مشاغلنا أو انشغالاتنا. حب الأعمال إلى الله أدومها إن قل. الثوابت دي منها رقم واحد الصلاة على وقتها بالمسجد. طبعا الثوابت دي يا جماعة إحنا ممكن أي حد فينا يضيف عليها ثوابت أخرى تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ووضعه الوقتي، ولكن دي أصول عامة، دي الحد الأدنى. يبقى رقم واحد الصلاة على وقتها، نحن نحافظ على أداء الصلوات الخمس في أول وقتها بالمسجد مع الجماعة الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخص المرأة أو بيدل المرأة إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعلى النساء إن شاء الله والأخوات أو البنات إن هم يخصصوا مكان في البيت بتتخذه مسجد ليها، وإن هي تبكر إلى في أداء الصلوات في أول وقتها. فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. رقم اثنين من الأصول أو الثوابت تلاوة القرآن اليومية. طبعا هتكلمنا في قضية أهمية التعامل مع القرآن، وإن إزاي القرآن يكون مصدر لينا من في فقه التعامل مع الدنيا ومن ثم التزود إلى الآخرة. محتاجين إن إحنا نثبت ورد قرآني يومي ولو بسيط. رقم 3 سنن الرواتب مع أداء الصلاة، الرواتب الخمس اللي احنا اتكلمنا عنها في أول وقتها. أنت بعد كده حاول إن أنت يكون ثابت من ثوابتك السنن الرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيحث على المحافظة على السنن الرواتب، فيقول من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدهما أو بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دي ميزة تكون ثابتة، اللي بيثابر على ده بيداوم على ده، ربنا سبحانه وتعالى بيدخل الجنة. بجانب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر، اللي من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما ذكرنا رقم 4 الانفاق في سبيل الله، حتى لو نخصص اللي هي الصدقه لو بسيطه، دي تكون ثابته في حياتنا، حتى لو مش تكون ثابته يوميا، تكون حتى ثابته اسبوعيا، لو ما كانتش ثابته اسبوعيا تكون ثابته شهريا. حاول ان تخصص صندوق اللي هي الحصاله، صالة كده صغيرة في البيت عندك، حاول تحط فيها صدقة كل فترة، وتصلحها كل أول شهر أو كل أسبوع حسب ما يتوافق، أو حتى تكون صدقة يومية حسب ما يتوافق مع إمكانيات. رقم 5، ودي من أسهل الروابط اللي ممكن تعملها، وكما ذكرنا قبل ذلك إن إحنا بنسميها عبادة الأشقياء، عبادة الذكر. أنت خلي بقى الذكر عبادة سهلة وخفيفة على لسانك، اجتهد إن أنت تكثر منها، وبيكون لها اثر كبير جدا على القلب وثواب عظيم عند الله عز وجل. يكفي ان انت بالذكر بتكون في معيه الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، انا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي عفوا، انا ما عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. معيه الله، انا ما عبدي. تخيل كده ربنا سبحانه وتعالى معاك، خلاص من كان مع الله فمن عليه. الموضوع مختلف، اجتهد في الذكر. ايضا صيام 3 ايام على الاقل كل شهر، ده لو ما كانش الاثنين والخميس. قل النبي يكون ابو هريره اوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، لا ادعون حتى اموت، صوم 3 ايام من كل شهر لصلاه الضحى ولو على وتر. حاول تثبت 3 ايام من كل شهر، ده لو ما قدرتش تثبت اثنين والخميس، يبقى ده الحد الادنى بتاعك 3 ايام كنت في كل شهر عربي، بحيث ان انت تكتب من الناس الصائمين في هذا الشهر باذن الله. رقم 7 من الثوابت اللي احنا محتاجينها في حياتنا، او في الامور اللي بتعيننا على العوده الى الله عز وجل، فك التعامل مع الدنيا، الاستمتاع بالمواعظ والقراءه في كتب الرقاء او حضور دروس العلم كلما تيسر الامر ليك في ده. فالمواعظ دائما لها اثر عظيم على القلب في ايقاظ القلب من الغفله ودفع القلب لفعل الخير. اوعى تتعلل او تخلي ده يعني تقول بقى انا وقتي قليل ومش قادر احضر دروس. في بدائل كتير جدا، بقى عندنا دلوقتي ساوند كلاود، بقى عندنا دلوقتي خلاص صوتيات، بقى عندنا اي حاجه، هات الموبايل حط عليه دروس، هات يعني اعمل اي حاجه، بحيث ان انت حتى لو المقاطع البسيطه اللي هي المقاطع 5 دقائق 10 دقائق كل يوم مع استمراريه، حط مقاطع مؤثره على الموبايل بتاعك وكل يوم اسمعها، بحيث ان انت تكون من الناس اللي ليهم باع، وكون ده ثابت من ثوابت حياتك. ايضا من الاشياء اللي محتاجين يكون لينا فيها ثوابت هي محاسبه النفس كل يوم، والاجتهاد في الاستغفار والتوبه لو وقعنا في ذنوب او معاصي او غفلات او تقصير في اشياء لا ترضي الله عز وجل، بحيث ان انت يوميا تجتهد ان انت تكون ليك نصيب في محاسبه نفسك، حتى لو في حاجة إيجابية بتعملها تزيد منها، لو في حاجة سلبية وذنوب أو معاصي أو تقصير أو غفلة تبعد عنه في اليوم الثاني، وهكذا تزيد. أنت كل يوم تزيد يعني تزداد قربا الله عز وجل. آخر حاجة هي الجلوس مع الزوجة والأولاد، أو الجلوس مع أهل بيتك، أو الجلوس مع الوالدين، أو الجلوس مع العيلة حتى لو كل أسبوع. حاول تعلم الناس القريبين منك أحكام دينهم، حتى لو حاجات بسيطة، كلمهم عن الصلاة، كلمهم عن حب الله، كلمهم عن الدار والآخرة، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، نظم لهم حياتهم، وجههم ناحية ربنا سبحانه وتعالى. محتاج إن أنت تعمل ده، ويكون ده من أولوياتك وثابت، حتى لو ثابت أسبوعيا. تربي زوجتك وتربي أولادك، أو توجه أختك أو أخوك، أو توجهي أختك أو أخوك للالتزام بأوامر الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى، وتذكر التذكر بالله وتعلق القلب بالله وتذكرهم بالآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محتاجين إن دي تكون من ثوابت حياتنا. ثوابت دي كل واحد فينا يقدر يزود عليها الأشياء اللي هو يرى إن هي لازم إن هي تكون ثابتة في حياته، حتى يستطيع إن هو يتعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للأسف. الوسيلة السادسة معانا رقم 6، دعوة. الدعوة لله من الوسائل المهمة اللي بتعين العبد السائل إلى الله عز وجل في رحلة عودته إلى الله على حسن التعامل مع الدنيا والاستعداد للموت. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنها بتذكر دائما وأبدا بما ينبغي أن يفعله العبد السائل إلى الله، ودايما بتحفز الناس على العمل أو بتدعو الناس إلى الخوف من شيء لا يرضي الله عز وجل. فبالتالي أنت على طول بتذكر نفسك بهذه المفاهيم وهذه القيم، فبتجد نفسك على طول في تبديد إيماني من حيث لا تشعر. وخد بالك، مع إنك بتعمل كده بتذكر نفسك بتذكر الناس، ان انت لما بتيجي تكلم الناس انت اول واحد بتفتكر الكلام ده، انت خايف من حاجه تانية، ان انت تقع في قول الله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فبالتالي انت خايف من ده، عايز تعمل بالاشياء اللي انت بتقولها، وفي نفس الوقت بتذكر نفسك بمعاني وامور ايمانيه وتربويه في رحله السير الى الله عز وجل من خلال تذكير الناس بيها. فبالتالي نحتاج او محتاجين ان احنا يكون لنا باع في الدعوه الى الله عز وجل. انقذ نفسك اولا بفعل هذه الامور اللي انت بتدعو الناس ليها. كان احد الائمه، للاسف لا اذكر اسمه الان، ولكن على ما اذكر الامام احمد بن حنبل كان يقول انه لما كان بيحدث الناس باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالحديث او يعمل بالحديث ولو مره واحده، حتى يكون من الناس اللي بيعملوا بما يقولون، ولا يدخل في قوله تعالى: كتب مقطع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فبالتالي حاول تعمل الاشياء اللي انت بتدعو الناس ليها ولو مره واحده، بحيث ان انت تكون من الناس اللي بتعمل بما تقول. انقذ نفسك بهذا، ثم انقذ غيرك. ابليس نجح في اغواء كثير من الناس، فبعدهم عن العبادة وشغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى بزينة الحياة الدنيا، وبدأ يوديهم ويدلهم على طريق بيودي للنار والعياذ بالله. فلا يمكن ان انت ترى اخوانك وترى القريبين منك وتسيبهم للشيطان ان هو يدلهم على طريق النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك او خير مما طلعت عليه الشمس. اجتهد في ده عشان يكون في ميزان حسناتك كل هذه الاعمال اللي بيقوم بها هذا الرجل او هذا المدعو او اخوك او اختك او والدك او والدتك. انت مسلم، اذا انت داعيه، ومجالات الدعوه واسعه تتسع لجميع الناس وجميع المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. تقدر تذكر الناس باي بحديث، بموقف، بقصه، باثر، باي حاجه سمعتها، بحيث الناس تحس الناس على فعل الخير، فتدل على الخير كفاعله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الناس ايضا للقران، ادعو الناس على اداء الامانات، ادعو الناس على ترك ما لا يرضي الله عز وجل، ادعو الناس لمرضاه الله، ادعو الناس الى ما يحبه الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الحديث او الاثر اللي احنا لسه قايلينه في الاول: يا ادم أحبني وحبب الخلق فيه. حب ربنا سبحانه وتعالى وحبب الناس في ربنا. خليك سبب إن الناس تعرف ربنا. عرف الناس بالله سبحانه وتعالى، وعرف الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى. خلي الناس تحب ربنا على إيديك، ويكون ده في ميزان حسناتك. ذكر الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا عز وجل لن يغير حال الأمة من السيء إلى الأحسن، ولن يكف الله تبارك وتعالى بأس الأعداء عن هذه الأمة إلا إذا تغيرنا وغيرنا اللي في أنفسنا. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر الناس بالله. وأخيرا، مش هتقدر تعمل كل ده غير من خلال بقى طبعا رقم واحد الاستعانة بالله، وده قصدناه له في بداية الكلام خالص، ولكن محتاج سبب دنيوي وهو الصحبة الصح، ودي آخر حاجة هنتكلم عنها. قال إن الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالشيطان دائما أقدر يكون قريب من اللي بيسير بمفرده في رحلة السير إلى الله عز وجل. مهما كان قوتك ومهما كان الأشياء الصالحة اللي أنت بتقوم بيها، هيخش لك من مداخل أنت عمرك ما تتخيلها. طبعا برصوص العابد وغيره من القصص اللي جاءت في القرآن وفي السنة بتحسنا إن احنا نكون دائما وأبدا مع الصحبة الصالحة والتوجيه الإلهي اللي في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا تبارك وتعالى كما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة الحق من أهم الوسائل اللي بتعيننا دائما وأبدا على تذكر حقيقة الوجود في هذه الدنيا، وبتعيننا أيضا على حسن تطبيق كل اللي احنا اتكلمنا فيه. سهل جدا ان انت يعني تخالف نفسك او يعني ما تعملش اللي انت قلته مع نفسك، هتخلف الوعد مع نفسك، لكن لو معاك صحبه صالحه وناس بتعينك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، تلاقيك دائما وابدا بيصعب ان انت تتخلف عن المجموع. ودائما وابدا في لحظات الفتور زي ما بيقولوا كده، حط نفسك في عمل جماعي او عمل صالح او عمل مع صحبه صالحه، بحيث ان انت دائما وابدا تكون مع ناس كل ما تكتب لهم بيذكروك، كل ما تنشط تلاقيهم بيعلوك، وهكذا. خد بالك، محتاجين ان احنا نركز على هذه المعاني. وده كان دأب الصحابه رضوان الله عليهم، فكان يقول مثلا عبد الله بن مسعود كان يقول لاصحابه: اجلسوا بنا نزداد ايمانا، او هيا بنا نؤمن ساعه، وهكذا. كان بيذكروا بعض وكانوا بيكثروا. سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه مجلس ايماني ثابت مع الصحابه الى اخره من مثل هذه الامور. محتاجين ان احنا نذكر دائما بهذه المعاني وهذه الامور، حتى نستطيع ان احنا نعيد مفاهيم رحله السير الى الله عز وجل، ونكون بده نستهدف ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى ثاني في رحله العوده الى الله بهذه المفاهيم وهذه المنطلقات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم او ان يعيننا على فعل هذه الامور، ان هي تكون عون لينا في العوده الى الله عز وجل. سريعا مده 10 دقائق، لو في اي حد عنده اي سؤال ايماني او سؤال متعلق بالكلام اللي احنا اتكلمناه النهارده، يتفضل. طيب، في اسئله ان شاء الله؟ من فتح عليه في باب من ابواب الخير، ولا مش عارف ايه كده مثلا كتير. انا مش فاهم السؤال اخت بنت امهات المؤمنين. احنا كده كده عندنا اخونا الشيخ محمد عندنا اوراد ثابته بعد كل صلاه، ولكن احنا نقصد بمساله ورد الذكر او حتى خلينا في الاوراد الثابته في اذكار الصباح والمساء، اذكار الدخول والخروج من المنزل، الاذكار اصلا اللي ثابته شرعيا. ثم عايزين يبقى دندنتنا كده او ايه، لساننا متعود على ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فخليها مطلقه ما تقيدهاش. لكن حتى بعد الصلوات انت من رايح الشغل، جاي من الشغل، بتعمل عندك اي مشوار، عندك اي مكان انت قاعد فاضي، ابدا شغل لسانك بذكر الله مع التقيد بالاذكار الثابته اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا وثبتها لنا، وهي كتير. انت اصلا لو حافظنا بس على الاذكار زي مثلا حسن المسلم، لو بدانا نقرا الاذكار اللي فيه بتاعت سواء اذكار الصباح او اذكار المساء او اذكار الدخول والخروج من المسجد، اذكار اي اذكار الدخول الخلاء الخروج من الخلاء، اذكار الوضوء، هتلاقي نفسك عايش مع الذكر، بجانب طبعا الاذكار المطلقه. الله اعلم. ليس كل الصحابة مفتوح عليهم في نفس الباب. اه طبعا. طبعا، ودي من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، ان لكل عبد العبادة او الطاعة او الباب المفتوح ليه، اللي بيكون عكس العبد التاني. في واحد المدخل بتاعه ربنا سبحانه وتعالى الإنفاق، واحد آخر الدعم، واحد ثالث عمل الخير، واحد رابع طلب العلم، واحد خامس حسن الخلق، واحد سادس الصلاة، واحد سابع البر، واحد ثامن الطريق إلى الله عز وجل يسع جميع الخلق، واحد عاشر الافتقار إلى الله، واحد مدخله ربنا اللي هيصل بيه الذنوب والمعاصي. اه محدش يستغرب يا جماعه، في واحد ممكن يكون مبتلى بذنوب ومعاصي، ولكن في نفس الوقت بيبتلى بكسرة قلب وافتقار وبذل وبتوبة بيصل بيها المقامات أعلى من مقامات ناس كتير ممكن تكون بتجتهد في الطاعة. فلكل واحد في رحلة السير إلى الله عز وجل مدخل وباب يصل به إلى الله عز وجل. صحة إني لا أرام كثير، لا إني مش اجتماعية وصحبة النت مش بيطلع في نقطتين، نقطة الصحبة الصالحة أنا مش فاهم السؤال لأني مش واضح. الصحبة مش عارف ايه كده، كل الصحبة الصالحة اني لا اراهم كثيرا زائد اني مش اجتماعية، مش فاهم السؤال قوي. لكن النقطة الثانية بقارن نفسي بما هو افضل مني من الحالة الإيمانية. النقطة دي احنا لما ذكرناها ذكرنا معاها ضابط اخر، ان انت احيانا بتشوف اللي اعلى منك في الدنيا، انت ليه منشغل قلبيا ونفسيا بهذا؟ طب لو انت عندك النقطة دي، لا انشغل باللي هو اعلى منك ايمانيا، وانشغل بما هو اقل منك دنيويا عشان يبقى فيه موازنه. لكن طبعا اللي عنده نقطه الاحباط ونقطه الامور السلبيه الايمانيه اللي ممكن تجيله، لو هو قارن نفسه او لو هو بص، انت مش بتقارن نفسك مقارنه، ولكن تحفيز لنفسك ان انت تكثر من الاعمال الصالحه، تكثر من وسائل القرب من الله عز وجل، مش مساله احباط. ولكن لو احنا عندنا الهيئه دي او النفسيه دي، لا طبعا مع وجود الثوابت ما تقارنش نفسك بحد، مع وجود ثوابتك واصولك في رحله الى الله عز وجل. ولكن في الاول في الاخر انت محتاج ان انت بقى الشخص اللي هو عنده احباط، لو قارن نفسه بناس تانية اعلى منه في ايمانيا، يحاول ان هو يزداد او يزود همته بنفسه، يقرا دائما وابدا عن مساله علو الهمه، او حتى بلاش يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الجنه والفردوس الاعلى ومقامات السائرين الى الله عز وجل، بحيث ان المقامات دي تكون عنده في نفسه، فنفسه تتفوق لهذا فيكسب العمل الصالح بما يتناسب مع امكانياته. اظن كده النقطه وضحت. نقطه الصحبه الصالحه، انا مش فاهم المراد من السؤال ايه، فلو يا ريت اختنا اخت مريم انا في الودود تعيد السؤال تاني. قال الله بالقرآن: ولكن الصلاة لازلت أشعر بها ثقيلة رغم إنها الأصل الديني. لا أجد. إحنا عندنا مفهوم خاطئ في تعاملاتنا كتير، يعني من الناس إلا من رحم ربي أحيانا بيتعامل مع العبادات أو بيتعامل مع الأمور اللي زي دي بمفاهيم خاطئة أو بمفاهيم غير الأولى، خلاف الأولى في التعامل معاها. ليه؟ لأن إحنا المفروض أي عبادة بتقربنا إلى الله عز وجل عايزين نرى العبادة من خلال تعاملاتنا مع ربنا عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوه إن شاء الله الدرس مباشر. بمعنى حضرتك كده تخيلي إن أنت بتصلي كأن الله عز وجل يراكي. نتخيل كده حضرتك، تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عايزين نشيل كلمة أن تعبد الله ونحط مكانها العبادة اللي فيها مشكلة. مثلا الصلاة: أن تصلي لله كأنه يراك. تخيلي كده إن أنت لوحدك في الدنيا وبتصلي الظهر أو بتصلي ركعتين نافلة لله، ومحدش معاك في الدنيا دي غير حضرتك بس وربنا سبحانه وتعالى يراك. أو كأنك بتري الله عز وجل، كأنك ربنا سبحانه جاء يوم القيامة الآن وأنت بتصلي آخر ركعتين ليكي اللي هيتحدد مصيرك بعدهم. لو ربنا تقبلهم هتخش الجنة، ولو لم يتقبلوا تبقى فيها مشكلة بالنسبة لك. أو كأن الله عز وجل بتصلي هاتين الركعتين لله، أنت شايف ربنا وبتصلي له ركعتين سبحانه وتعالى. طب لو مش قادر أوصل لهذا المفهوم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا، ربنا يراك، ربنا يراك معنى ثاني خالص، أفق ثاني خالص. فبالتالي نريد ان احنا نتعامل مع العبادات من هذا المنطلق. والمداومه والاستمراريه جزء من العلاج بجانب الدعاء والاستعانه بالله سبحانه وتعالى. اكثري من الدعاء والاستعانه بالله ان يخفف عنك في عباده الصلاه، وان يجعل قره عينك في الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اقرأي عن الصلاة واسمعي عن الصلاة في كتاب اسمه أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، كثير كل الناس عليه لجودة الكتاب والمعاني القيمة الإيمانية اللي موجودة فيه. أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، بجانب في سلسلة اسمها سلسلة عن الصلاة كيف تخشع في الصلاة لمشاريخ الرأي. بالضبط، جزاكم الله خير. في أسئلة ثانية إن شاء الله؟ جزاكم الله عنا خيرا. هي نقطة الصحبة أنا مش فاهمة. نقطة الصحبة أنا مش فاهم المطلوب، هل هي عندها مشكلة في صحبة النت ولا عندها مشكلة إن هي لا تجد الصحابة، اللي عندها مشكلة إن هي مش شخصية اجتماعية. الراز لا ألتقي مع من أحسبه صحبة صحيهم عندك. لو أنت مش قادرة تنزلي لهم هاتيهم، أعملي لهم إيماني عندك في البيت، أعملي جلسة إيمانية حتى لو شهرية، أعملي لقاء إيماني، تعملي حتى لو هتيجوا مثلا تفطروا مع بعض في يوم، صوموا وافطروا مع بعض، اعملوا مثلا دخل عندنا شهر رمضان، اعملوا شغل رمضان الخيري مثلا او تجميع صدقات او عمل افطار او اي حاجه مع بعض. انت مش قادره تنزلي لهم هاتيهم عندك. بالظبط، وهكذا. اعملوا جروب على الواتس، اعملوا جروب على الفيس، اعملوا جروب على الهنج، اي حاجه بحيث ان انتوا تكونوا مع بعض في اعمال صالحه. والافضل ان انتوا تقابلوا بعض، اعملوا مع بعض مثلا يوم ايمان، يفطروا مع بعض وبعد كده تقراوا مثلا قران او قولوا اذكار او صلوا مع بعض ركعتين قيام مثلا، او حتى كل واحد يصلي لوحده، او حتى تجيبوا حد من الداعيات او كل واحده تذكر اختها بحديث او بموقف ايماني، او تحضر كلمه دعويه في 10 دقائق وتقولها وهكذا. طبعا المقارئ وهكذا. أسئلة ثانية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أنا اللي بعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وجزاكم الله عنا خيرا.